ومن عادات الكفرة اتباع الظن والهوى، فالمسلم يحذر ذلك، يحذر ظنه وهواه. قال تعالى في الكفرة: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هذه مستنداتهم، اتباع الظن والهوى، فالواجب الحذر من مشابهة الكفار في ذلك. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كان الهوى أساء الظن بأخيه وتكلم فيه بغير حق، والرسول يقول: بحسب ما يشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب ما يشر أن يحقر أخاه المسلم. قال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون الهوى حسنا ودعني حسنا، أفذلك من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمض الناس. هذا الكبر بطر الحق، إذا رد يعني دفع الحق إذا خالف هواه، غمض الناس يعني احتقار الناس، هذا الكبر. أما كون الإنسان يلبس ثوبا حسن أو نعلا حسن أو بشت حسن، ليس هذا من الكبر. إن الله جميع يحب الجمال، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال وحبة خردل من كبر. هذا وعيد يفيد الحذر من الكبر، وهو غمط الناس واحتقار الناس، يرى نفسه فوقهم، هكذا همزهم ولمزهم وعيبهم. الله يقول: ويل كل همزة لمزة. ويقول جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالمسلم لا يكون عيبا للناس، همازا لمازا ساخرا من الناس، او يسوء الظن بهم على غير دليل، كل هذا مما يسبب الشحناء والعداوه والبغضاء بين الناس، فالواجب الحذر. وكذلك لا يعجب بعمله، يحتقر الناس يرى ان عمله فوقهم. قال رجل رسول لشخص: والله لا اغفر الله لك. في بعض الروايات كان ينصحه فلم ينتصح، فغضب عليه وقال: والله لا اغفر الله لك. فغضب الله عليه وقال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له فلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا أعجب بعمله، ظن أنه يئس من هذا الرجل، فقال هذا الكلام لا يجوز. ولو وجدته على المعاصي تدعو له، ولا تقول: والله لا أغفر الله لك. ما عندك من الله كتاب؟ عندك من الله أمر؟ قد يتوب يغفر الله لك. فلا يجوز التعدي والجرأة على الله: والله لا أغفر الله لك، والله لا تدخل الجنة، لا هذا غلط. ولكن يقول: اتق الله، راقب الله، اعمل كذا، دع كذا، يا أخي اتق الله، هذا يجوز، هذا لا يجوز، هذا واجب، هذا محرم. ينصح. ومن يتألى على الله، يقسم على الله، يتحجر على الله أنه ما يغفر لفلان أو لا يدخل الجنة، هذا لا يجوز. فإن الأمر بيد الله، قد يهديه الله ويتوب الله عليه ويدخل الجنة ويغفر له. وفق الله الجميع. كيف الجمع بين حديث إن الله جميل ويحب الجمال، حديث الآخر أن بذادة من الإيمان؟ إذا فعلها سبع بعض الأحيان يعني بنية غمض النفس واحتقار النفس حتى لا يتكبر، لا بأس. إذا فعلها بعض الأحيان يعني. يا شيخ، قول يا خبيث للفاسق. لا لا يخاطب بهذه، تقول: اتق الله يا عبد الله يا فلان، اتق الله، لأن يا خبيث سبب الشحنة، سبب عدم قبول الفائدة. الله يحسن عملك. إثبات اسم الجميل لله سبحانه وتعالى ثابت في الحديث الصحيح: إن الله يحب الجمال، إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبة، إن الله رزق يحب الرزق في الأمر كله. قوله: إلا غفرت لك له وأحبطت عمله. باب الوعيد، لما أعجب بعمله جاء الوعيد حقه. هل يكون فيه غفران بلا توبة؟ الله يحسن عمله. قد يغفر الله بلا توبة. قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يغفر الله لفضلا منه، أو لأعمال صالحة فعلها، أو لمعروف بذله، أو لتفريج كربة لمسلم، أو لصدقة فعلها، أو لأسباب أخرى. الله يحسن عملك. قول بعض السلف: ما أظن الله أن يغفر للمأمون إدخاله كتب اليونان. كل هذا ما يجوز، ما يتحكم هذا الله. صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية. شخص فاتته صلاة المغرب وقد جمعوا وقت المطر المغرب والعشاء، يتصلي بعد ثم يصلي العشاء، ما يبحث عن جماعة؟ صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليه وسلم.